أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما رأيكم في من يجعل الكفر المخرج من الملة بالاستحلال فقط؟ وهل صحيح أن خلاف اللجنة مع اللجنة الدائمة مع علي الحلبي خلاف سوري؟ اتركونا من الكلام هذا، مسألة الردة بينها العلماء من قبل، وفي كتب الفقه وفي كتب التوحيد مبينة. ما احنا بحاجة أن إنسان جديد يأتي ويلخبط الناس في أفكاره وجهله تخرصاته، ما احنا بحاجة لأمثال هؤلاء، يكفينا قول علمائنا وما دونوه في الكتب الصحيحة من كتب الفقه وكتب العقيدة، يكفينا هذا ونمشي عليه ونترك هالكتابات الجديدة والتعالم الجديد الذي شغل الشباب وشغل الناس. نعم.